بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. وكنا قد انتهينا في آخر اللقاء من الحديث عن باب قضاء الحاجة، ومررنا على جملة من المسائل. أولا، ما هو المذهب في مسألة استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة؟ المذهب ما هو؟ المذهب ما هو الذي ذكره المصنف ابن قدامة؟ إيه؟ يجوز هذا المذهب. إذن المذهب أن قضاء الحاجة حال استقبال واستدبار القبلة في الفضاء أنه محرم، لا يجوز، وما في حال البنيان فإنه جائز. ثم عندنا في تفاصيل المذهب يعني ذكر الروايتين. طيب، من أجاز استقبال أو استدبار، أو خلينا في الاستقبال الآن، من أجاز استقبال القبلة في البنيان، ما الأثر الذي استدل به؟ لأن ابن عمر قضى حديثه وهو مستقبل الشرع، مستقبل القبلة، فحينما سأله قال إذا كان غير قانون القبلة ما فلا بأس. نعم، جعل ناقته راحلته بينه وبين القبلة، ثم قضى حاجته فجعل بينه وبين القبلة شيء. طيب، ما حكم إنهاء الاستجمار على وتر فوق الثلاث مرات؟ ما حكم إنهاء الاستجمار على وتر فوق ثلاث مرات؟ مستحب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما حكم إنهائه أقل من ثلاث؟ لا يجوز. طيب، نشرع إن شاء الله بالوضوء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. أكمل المثل. ثم يغسل وجهه ثلاثا، من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. نعم، كفى، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. وهذا باب سيذكر فيه ما يتعلق بأحكام الوضوء، الذي هو طهارة الحدث الأصغر. الوضوء هو طهارة الحدث الأصغر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كيف يكون الحدث الأصغر في باب نواقض الوضوء. والوضوء هو شرط من شروط الصلاة، ولذلك ذكره قبلها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء شرط للصلاة لا تقبل بسواه. قال رحمه الله تعالى: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه مسألة مشهورة، لذلك قالوا إن حديث النيات يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وقال بعضهم: ينبغي أن يبدأ به كل باب من أبواب العلم، حديث إنما الأعمال بالنيات. والنية هنا يراد بها عند الفقهاء قصد العمل، النية هنا يراد بها قصد العمل، وحقيقة النية هي انبعاث القلب إلى الشيء أو قصد فعل الشيء، هذه النية، وإلا تحتاج إلى تكلف. فأنت إذا قمت متوجها إلى مكان الوضوء أنت ناوي، لا تحتاج أن تتكلف وتقول نويت أن أقوم لأتوضأ، أو تقف قليلا ثم تتفكر أنك ستتوضأ، أنت عالم أنك قائم لكي تتوضأ، هذه نية يكفيك. فتكلف مسألة النية يفتح على الإنسان باب الوسوسة، تكلف استحضار النية يفتح على الإنسان باب الوسوسة. لذلك قال بعض أهل العلم، أظن ابن قدامة قال ذلك المغني، قال لو كلف الناس أن يعملوا بغير نية لكلفوا بما لا يطيقوا. أنت لا يمكن ما دمت عاقلا أن تعمل عملا إلا بنية، فالأمر لا يحتاج منك إلى كثير تكلف. أنت أذن صلاة أذان الظهر، أذن للظهر وأنت تعلم أن هذه صلاة الظهر، ثم توجهت للمسجد، لا يحتاج إذا جئت أن تقف وتقول نويت أن أصلي الظهر، لا يحتاج، أنت تعرف أنها صلاة الظهر ويكفيك، هذه النية. لذلك فالصحيح أن النية محلها القلب، وأنه لا يتلفظ بها مطلقا، النية محلها القلب ولا يتلفظ بها مطلقا. ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط أنه تلفظ بالنية، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالنية أو تلفظ بها قط. فأنت تحتاج إلى نية الوضوء، وهي قصد رفع الحدث، أن تقصد أن ترفع الحدث، أو تقصد أن تستبيح الصلاة التي ستصليها، أن تنوي أنك أن تتوضأ الوضوء الذي ستصلي به أو تصلي بسببه أو تصلي بعده، كل هذا صحيح في باب النية. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يقول بسم الله وهي سنة وليست واجبة، لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء، ونحوه عن الحسن بن عمارة. ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. وعنه أنها واجبة مع الذكر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود والترمذي. إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: ليس يثبت في هذا الحديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. نعم. ثم ذكر مسألة التسمية، وجمهور العلماء على أن التسمية أن تقول بسم الله على أول الوضوء سنة ومستحب، جماهير العلماء على أنك أن تقول بسم الله في أول الوضوء هذا يستحب وسنة، وكل الأحاديث المذكورة في هذا الباب ضعيفة، كل أحاديث التسمية على الوضوء ضعيفة لا تثبت، كما مر معنا الآن ضعف الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وإن كان بعض المتأخرين قد صححوا حديث البسملة حديث أنس المذكور هنا، وقالوا إنه حديث حسن يتقوى ببعض طرقه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن الذي يظهر أن الصحيح أن كل الأحاديث أنها ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وردت في ذلك بعض الآثار وبعض ما جاء عن بعض التابعين وبعض العمومات التي فيها استصحاب ذكر الله جل وعلا فاستحبوا. وفي مقابل ذلك لم يرد عن السلف أنهم قالوا بإسقاط البسملة مطلقا، لم يرد عن السلف أن أحدا قال لا أو لا تذكر التسمية على أول الوضوء، فعامة جماهير السلف والخلف على استحبابها، عامة جماهير السلف والخلف على استحبابها. وثم رواية عند الإمام أحمد واختارها بعض أصحاب مذهبه كالمرداوي العلاء المرداوي، قالوا الصحيح أنها واجبة، يعني مذهب الإمام أحمد في روايتان، رواية بالاستحباب والتي عليها كثير من أصحابه، ورواية أخرى قيل فيها بالوجوب أن البسملة واجبة، حتى إنه أثر على الإمام أحمد أنه قال من تركها عامدا يعيد الوضوء، أنا من ترك التسمية أن يقول بسم الله على أول الوضوء فإنه يعيده، وإن نسيها قال أرجو، وإن نسيها قال أرجو، ولكن المشهور هو القول بالاستحباب. طيب هنا سؤال، في دورات المياه الآن التي في عصرنا، قديما كان الناس يحتطون فيجعلون مكان الوضوء ليس في مكان قضاء الحاجة، يعني قديما كانت دورات المياه مكان الوضوء يكون في مكان قضاء الحاجة، يعني التي في البيوت، ومكان قضاء الحاجة في مكان، لكن بيوتنا الآن مكان قضاء الحاجة هو مكان الاغتسال هو مكان الوضوء، فهل يجوز أن تسمي الله جل وعلا وأنت في الخلاء الذي على هذه الهيئة الذي في مكان قضاء الحاجة؟ قال العلماء نعم، لتأكد استحباب التسمية عند الوضوء، قالوا هذه واحدة. قالوا الأمر الثاني أن أماكن قضاء الحاجة الآن صارت النجاسة فيها محصورة محاطة، مكان النجاسة يكون في مكان معين، وبقية دورة المياه لا تكون عرضة للنجاسة غالبا، فلذلك قالوا يستحب التسمية حتى ولو كان الإنسان في الخلاء أن يقول بسم الله لشدة تأكد البسملة عند الوضوء. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة ويغسل كفيه ثلاثا وذلك سنة، لأن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفرغ على يده من إنائه فغسلهما. على يده أم على يديه؟ على يديه. قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليه. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. نعم. ثم كذلك ذكر أن من السنة أن يغسل الكفان ثلاث مرات قبل الشروع في الوضوء، هذا مسنون مستحب، هذا مسنون ومستحب لا يجب، بمعنى من تركهما فوضوءه صحيح، من ترك ذلك فوضوءه صحيح، لكنه يستحب أن تغسل الكفين في ذلك، للأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفه ثلاث مرات في أول الوضوء. فضل. قال الشارح رحمه الله مسألة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث، لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليه. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة، وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. نعم. الآن المضمضة والاستنشاق، ما حقيقة المضمضة؟ قالوا إدارة الماء في الفم، حقيقة المضمضة أن تدير الماء في فمك. وما حقيقة الاستنشاق؟ قالوا سحب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، أن تسحب الماء بنفسك إلى داخل أنفك، هذه المضمضة وهذا الاستنشاق. ونزيد ثالثة وهو الاستنثار. ما هو الاستنثار؟ قالوا هو إخراج الماء من الأنف بالنفس، فأنت تسحبه هذا استنشاق ثم تخرجه هذا استنثار. والاستنشاق والاستنثار مما شرع لنا في الوضوء على اختلاف سيأتي إن شاء الله تعالى في حكمه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر العدد والكيفية، فأما العدد فقال ثلاثا وهذا واضح وهذا سنة، أعني العدد أنها ثلاث مرات، ثم ذكر الكيفية وأن له كيفيتين، إما أن تستنشق وتستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، يعني تأخذ كفا من ماء تبه وتضع بعضه في فمك والبقية في أنفك، فأنت تمضمضت واستنشقت من كف واحدة، فتكون تمضمضت واستنشقت ثلاثا بثلاث غرفات فقط ليست بستة، لأنك لو أخذت واحدة للفم واحدة للأنف ثلاثة وثلاثة صار المجموع ستة، لا هذه استنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات فقط. إذن كيف يكون ذلك؟ أن يأخذ الكف من الماء ثم يضع بعضا في فمه وبعضا في أنفه، وهذا هو المذهب المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب أنه المستحب، لأنه ظاهر لفظ الحديث، لأنه ظاهر لفظ الحديث ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. الصورة الثانية أن يفرد، أن يجعل للفم ثلاثا وأن يجعل للأنف وأن يجعل للأنف ثلاثا، وهذه أيضا تحتملها بعض الألفاظ، وكل الأمرين جائز ولكن الأفضل الأول، الأفضل الأول، هذا بخصوص العدد وهذا بخصوص الكيفية. تفضل. قال الشارح رحمه الله: والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. انتبه، سيذكر الآن وجوها لماذا اختار المصنف، لأن هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد، القول بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة الصغرى والكبرى، الطهارة الصغرى التي هي الوضوء والكبرى التي هي غسل، غسل الجنابة. فلماذا اختار الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان سواء في الوضوء أو في الغسل؟ سيذكر لك الآن وجوها ينبغي أن تحفظها. تفضل. قال رحمه الله: لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرا بدليل أحكام خمسة. نعم. الآن يقول لك لماذا اختار، لماذا اختاروا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان؟ قالوا: لأنك مأمور بغسل وجهك في الوضوء وغسل الجنابة، والمأمور من غسل الوجه هو الظاهر. قالوا: والفم والأنف من ظاهر الوجه. قالوا: الفم والأنف من ظاهر الوجه. كيف ذلك؟ سيستدل على ذلك بخمس مسائل. تفضل. قال رحمه الله: بدليل أحكام خمسة، يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه. قف هنا، أنت صائم، لو أن الأكل صعد إلى حلقك إلى هنا تفطر؟ لا، لازال في جوفك. لو وصل إلى الحنجرة تفطر؟ لا، لازال في جوفك. لكن إذا وصل إلى فمك أفطرت لو ابتلعته، أفطرت إذا ابتلعته، فهذا يدل على أن الفم هو من الخارج، لأنه لو لم يكن من الخارج حتى لو وصل إلى الفم فأنت لم تفطر. إذن فقالوا: فحد الجوف أول الفم أو آخر الفم من جهة الدخول، فإذا خرج إلى الفم فقد خرج إلى خارج البدن، فهذا أول أمر يدل على أن الفم من الخارج ليس من الداخل. واضح المسألة يا إخوة؟ الطعام مهما تحرك في جوفك وبطنك صعودا ونزولا لا تفطر. متى تفطر؟ إذا وصل إلى الفم، إلى تجويف الفم. إذن إذا وصل إلى تجويف الفم فكأنه خرج عنك، فلو ابتلعته مرة أخرى أفطرت. إذن فالفم من الخارج ليس من الداخل، هو من ظاهر الوجه وليس من باطنه، لذلك يجب غسله. تضج. قال: ولا يفطر بوضع الطعام فيهما. العكس، لو أن إنسانا وضع شيئا من الطعام، وضعه على طرف لسانه أو على في فمه ثم يعني تفله، هل يفطر؟ ما يفطر. لكن لو وصل إلى الحلق أفطر، فهذا يدل على أن الفم أيضا من الظاهر، لأن الإنسان لا يفطر إلا إذا وصل الطعام إلى جوفه. فإن كنت قد تدخل الطعام إلى فمك وإذا يعني تفلته وأخرجته لا تفطر بذلك، فهذا يدل على أن الفم من ظاهر الوجه وليس من باطن أو ليس من جوف الإنسان. تفضل. قال ولا يحد بوضع الخمر فيه. نعم. لو أن إنسانا شرب خمرا فابتلعه وجب عليه حد الخمر، لكن لو وضعه في فمه ثم أخرجه لا يجب عليه الحد، فهذا يدل على أن هذا الفم ليس من الجوف ولكنه من ظاهر الوجه. تفضل. قال ولا تنشز حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما. نعم كذلك، لو أنك أو لأن طفلا رضيعا وضع اللبن في فمه فأخرجه مجه، كلما وضع اللبن في فيه حتى لو 5 مرات مجه، لا يثبت له حكم الرضاع. متى يثبت له حكم الرضاع؟ إذا ابتلعه، لأنه بذلك يكون دخل في الجوف، فهذا أيضا يدل على أن الفم والأنف ليس من جوف الإنسان ولكنها من ظاهر الوجه. طيب. قال ويجب غسلهما من النجاسة. نعم كذلك، لو أن نجاسة يعني بعض الدم، الدم نجس، لو أن الإنسان أصابه دم في فمه، جرح في الفم أو في الأنف، يجب عليه أن يطهره، يجب عليه أن يطهره، لكن هل أنت مطالب بتطهير جوفك؟ لست مطالبا بذلك، بل إنك الإنسان يكون جالسا وهو يحمل النجاسة في بطنه، الإنسان يكون جالسا وهو يحمل نجاسته في جوفه، فالنجاسة لا تأخذ حكم النجاسة وما يترتب عليها إلا إذا خرجت خارج البدن، أما وهي في داخل البدن لا أثر لها. فإذا كان الفم إذا تلوث بنجاسة كدم أو غيره وكذلك الأنف وجب عليك أن تطهره، دل ذلك على أنه من ظاهر البدن وليس من باطنه، ليس من جوفه. فهذه أحكام 5 يستدل بها المصنف رحمه الله تعالى على أن الفم وعلى أن الأنف من ظاهر الوجه، وإذا كان من ظاهر الوجه فأنت مأمور بغسلهما، وكيف غسلهما؟ بالاستنشاق والمضمضة. تفضل. قال رحمه الله وهذه أحكام الظاهر، ولو كان باطنين لانعكست هذه الأحكام. نعم، وهذا هو المشهور كما قلنا في المذهب، وهو من المفردات. ما معنى مفردات المذهب يا إخوة؟ يعني انفرد بها الإمام أحمد عن بقية المذاهب 4 أو 3، ولكل مذهب مفردات، وقد عني الفقهاء بالتصنيف في مفردات مذهب كل إمام، حتى إن مفردات الإمام أحمد نظمها أحدهم في قصيدة. تفضل. قال رحمه الله وعنه أن الاستنشاق وحده واجب، لأن فيه أحاديث صحاحا تخصه، منها قوله عليه السلام من توضأ فليستنثر، وفي رواية لأبي داود فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، متفق عليه، ولمسلم من توضأ فليستنشق، وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو 3، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة، ولم يمسح فيها في الكبرى على الحوائل فوجب فيها بخلاف الصغرى. نعم، بعد أن ذكر الرواية الأولى التي فيها أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة الكبرى والصغرى ذكر روايات أخرى ثبت الأولى أنها المذهب، الروايات الأخرى أنها أن الاستنشاق وحده هو الواجب، أما المضمضة فمستحبة. لماذا خص الاستنشاق؟ قال لورود أحاديث مخصوصة فيها الأمر بالاستنشاق، ذكر فيها 3 أحاديث، من توضأ فليستنثر، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، من توضأ فليستنشق، استنثروا مرتين بالغتين أو 3. لكن مما يرد على هذا أنه قد ورد كذلك الأمر بالمضمضة، قد جاء في حديث إذا توضأت فمضمض من حديث لقيط بن صبرة، وهو حديث حسنه جمع من أهل العلم، لكن هذه الرواية الأولى. الرواية الثالثة أن هذا يجب في الطهارة الكبرى دون الصغرى، قال لأن الطهارة الكبرى أشد، لذلك مثلا مما ذكره قال، انتبه للعبارة الأخيرة، قال ولم يمسح فيها في الكبرى على الحوائل، يعني يجوز لك المسح على الخفين والجوربين في الوضوء، هذه حوائل، لكن هل يجوز هذا في غسل الجنابة؟ يجب أن تخلعها، يجب الخلع. قالوا فهذا يدل على أن الطهارة الكبرى أشد، فلذلك أوجب فيها المضمضة والاستنشاق دون الطهارة الصغرى. فهذه روايات ثلاثة في المذهب، وكما قلنا الأول هو المشهور وهو المذهب وهو من المفردات. فضل شيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال الترمذي: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وصح. وفي رواية ابن ماجه: توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوء الأنبياء من قبلي. وفي حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. كل هذه الأحاديث التي ذكرها حديث ابن ماجه فيه ضعف يا إخوة. حديث ابن ماجه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء الأنبياء من قبلي، حديث ضعفه جمع من أهل العلم. لكن كل هذه الأحاديث التي ذكرها فقط في مسألة تثليث غسل الوجه، هذا كله يستدل لأي مسألة؟ لمسألة التثليث، أن تغسل وجهك ثلاث مرات، وهذا سنة، هذا سنة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو الواجب في الوضوء. تفضل. وقوله هو من منابت شعر الرأس، أي في حق غالب الناس، ولا يعتبر كل أحد في نفسه، بل لو كان أصلع غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب. والأقرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب. نعم، هذه التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى حين قال من منابت شعر الرأس، يعني المعتاد في حال الناس أن شعر الرأس يبتدئ مما فوق الجبهة، هذا هو الأصل، فهذا هو الحد. لذلك لو حصل مثلا أن إنسان أصلع أو أقرع وشعره متأخر، لا نلزمه بأن يغسل إلى حد الشعر، لا، نقول له إلى منابت الشعر المعتاد. المعتاد عند الناس أن الشعر ينتهي في هذه المنطقة، فاغسل وجهك إلى هذه المنطقة ولو كان الشعر حده متأخرا عندك. فهذا من جهة الأعلى. أما من جهة الأسفل إلى ملتقى اللحيين، هاتان العظمتان يا إخوة تلتقيان هنا، فيجب أن يصل الماء إلى هذه، إلى ملتقى هاتين العظمتين، هذه النهاية. إذن من هنا إلى هنا، إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن ينبغي أن تستوعب، ومن طرف الأذن إلى طرف الأذن. إذن مساحة الوجه هي هذا كله، مساحة الوجه هذا كله يجب أن تستوعبه بالغسل. لأننا نرى بعض الناس أحيانا في الوضوء يأخذ الماء ثم يضرب به وجهه، فترى جوانب وجهه من هذه الجهة ومن هذه الجهة لا يصبها الماء، هذا خطأ كبير. أو تراه يضع الماء هكذا فترى جبهته من الأعلى لم يصبها الماء، هذا خطأ كبير. ينبغي أن تتأكد أن الماء قد استوعب وجهك من أول منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن من هنا، ومن طرف الأذن إلى طرف الأذن، كل هذا ينبغي أن يغسل، لأن هذا هو الوجه. قيل إن الوجه سمي بذلك من المواجهة، لأنك تواجه به الناس، الوجه سمي وجها لأنك تواجه به الناس، فهذا الذي تستقبل به الناس من الأذن إلى الأذن ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. واللحيين هم العظمتان اللتان تكونان الفك، هذا يسمى اللحيان، وهما اللذان تنبت عليهما اللحية، لحية الرجل تنبت على اللحيين، لذلك سميت لحية. فإذا التقيتا في الأسفل كان هذا حد الوجه الذي ينبغي أن يغسل، فيجب أن تستوعب هذا الوجه كاملا عند الغسل. طيب، لعلنا نقف.